حبة أخرى. وبدأنا نتكلم عن سمات الأغابي أو سمات المحبة بين الزوجين، وحطينا ست نقط. أول نقطة أن المحبة في الزواج هي من صنع الله، حاجة سامية شوية، وتكلمنا عن ده، إيه اللي بيحصل في طقس الإكليل. والنقطة الثانية قلنا أن المحبة المسيحية للزوجين على شاكلة أو شبه أو مثلها هي العلاقة المتبادلة بين الله والكنيسة، عشان كده بيطلب من الزوج يبقى كالمسيح بالنسبة للكنيسة، وبيطلب من الزوجة تبقى في علاقتها بزوجها كالكنيسة في علاقتها بالمسيح. ثم أكدنا أيضا أن العلاقة بين الزوجين على مثال العلاقة بين الآب والابن، فالابن مساوي للآب، الابن واحد مع الآب، ومع ذلك أطاع الآب حتى الموت، موت الصليب. وركزنا على دي، وشفنا من كورنثوس 11:3 بالتحديد إزاي إن ممكن الزوجة تخضع لزوجها كخضوع المسيح لله الآب، رغم مساواته للآب، رغم اتحاده مع الآب. النقطة الرابعة، كلامنا عن المحبة بين الزوجين أنه محبة تلقائية مجانية لا تتوقف على استحقاق الآخر، لأنها على مثال محبة المسيح، أحبنا قبل أن نوجد، أحبنا رغم أخطائنا، ودينا بعض الأمثلة العديدة في هذا الأمر. إذن أنت بتحبها عشان أنت بطبيعتك محب، مش عشان هي تستحق الحب. أنت تحبها لأنها تحتاج إلى حبك وليس لاستحقاقها لحبك. أنت تحبها لأن الحب هو القوة القادرة أن تغير. عشان كده قلنا محبة تلقائية مجانية. اتكلمنا أيضا في النقطة الخامسة عن المحبة بين الزوجين أنها محبة اتحادية أو اتحاد مستمر. احنا بنتكلم عن علاقة واحد بنفسه، الاثنين بقوا واحد، وعلاقة الوحدانية اللي اتكلمنا عنها دي علاقة وحدانية مستمرة، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. عشان كده قال له الراجل تحب امرأته ايه؟ كنفسه. ووضحنا بعض الأمور في هذا الإطار، وانتهينا ان هذه العلاقة قائمة على العطاء اكثر من الأخذ. انت بتحبني؟ بتعمل لي ايه؟ مش بتقول لي ايه؟ سيبك من الكلام، الكلام ده كان بينفع ايام الخطوبه، ما عادش بينفع بقى خلاص بعد الجواز، صحيح مطلوب انما مش كفايه. عشان كده علقت على هذا النقطه بالعباره اللي بحب اكررها باستمرار، فاكرينها؟ مين فاكرها؟ حتى ولا الستات فاكرينها للرجاله؟ من يحب قد يفعل ما لا يحب من أجل من يحب حتى يحب ما يفعل. يعني ده موضوعنا بتاع النهاردة. احنا بعد كده أحبائي هنبدأ نشتغل على موضوع عنصر أو النقطة بتاعت إنها محبة اتحادية. عايز أقول أن المحبة بين الزوجين في المسيحية هي محبة اتحادية بين مختلفين. البعض بيتصور إن عشان العلاقة الزوجية تبقى ناجحة يبقوا الاتنين متطابقين. رب المجد لما خلق حواء لآدم وقال معينا، لن تكون معين إن لم تكن مختلفة معاه في بعض الأمور. فهنا الاختلاف. والحقيقة حبايبي أغلب المشاكل الزوجية بتبقى وراها هذا الأمر، إن كل طرف مش فاهم طبيعة التاني، وبالتالي مش قادر يبرر تصرفات التاني، وبالتالي مش قادر يتعامل وفقا لاحتياج تاني اللي يتماشى مع طبيعته. هو طول عمره عايش كراجل بيسقط طبيعته دي على مراته وبيتعامل معاها على انها هو. لا يا حبيبي، الموضوع مختلف تماما. لازم انت تفهم كويس قوي طبيعتها عشان تفهم احتياجاتها، عشان تدرك ان انت عليك انك تستوعب بعض الامور لانها لن تتغير. بس قاعده عامه يا اولادي عشان نبقى واضحه قدام عينينا، اوعى تتخيل انك هتتجوز شخص وهيتغير مع الوقت. انت مش هتغيره، انت هتتعايش معاه كما هو. تاني، انت مش هتغيره، انت عليك ان انت تتعايش معاه كما هو، لان التغيير تغيير نسبي وقد يكون تغيير لحظي. يعني ما يعمل ده دلوقتي انه يرجع للاصل تاني. ومع ذلك يا اولادي، مهمتي النهارده وفي اللقاء بتاع بكره ان خليك تفهم الاخر. اعرفك على مراتك اللي عايشه معاك بقالها سنوات وانت لسه مش عارف، لانك مش عارف طبيعتها كست وبالتالي احتياجاتها كست. اكيد عشان اعمل كده مع الرجاله النهارده لازم هزود الحكايه شويه مع الستات بكره، ولا انت مش فاهمه الراجل، وهعرفك يعني ايه راجل وازاي تتعاملي مع الراجل. النهارده حبيبي نفسي اقدمك لمراتك كما تحب ان تريدك زوجتك. زوجتك تتمنى تشوفك ازاي. عايز اعمل دي النهارده، وبكره هعمل العكس. قبل ما اتكلم عن طبيعة المرأة والتي تختلف كثيرا عن طبيعة الرجل، عايز اقول للراجل الشرقي لا تستهن بالمرأة، ما تقللش من شأن المرأة. اسمح لي اقول لك ان المرأة قد تتميز عن الرجل بأمور كثيرة لابد ان نبقى فاهمينها. المرأة أكثر جلدا، أكثر صبرا، أكثر تحملا من الرجل. والدليل معاناة الحمل، معاناة الولادة، معاناة تنشئة الأطفال. هي تقدر تحتمل ده أكثر منه بكتير جدا. شوف في المطبخ بتقف قدام النار كم ساعة وبتعمل إيه، وقول أنت بتعمل إيه. عندها قدرة على التحمل. النقطة الثانية، المرأة تتميز عن الرجل أنها أكثر قدرة على الجوع والعطش، هو ما يحتملش. والدليل على كده أن المرأة تكون أكثر إقبالا على الأصوام وبالأكثر الصوم الانقطاعي. دي حقيقة. برضو اسمحوا لي أقول أن المرأة بسبب طبيعتها العاطفية أكثر ارتباطا بالكنيسة. خش الكنيسة وبص على الصف بتاع الستات والصف بتاع الرجالة، سواء قداس، عشية، اجتماع شباب، أي خدمة من الخدمات، فين مليان وفين أقل، وما هو التفسير. أنا بقول الكلام ده عشان بس تتعامل معها على أنها ليست أقل، لأن أنا ختمت في لقائنا اللي فات بالتأكيد على أهمية بل حتمية خضوعها ليك. من التعبيرات المشهورة قوي عن نابليون في هذا الأمر، فاكرين نابليون بونابرت؟ قال قال كده تعبير ما معناه أن المرأة التي تهز إيه؟ مهد طفلها بيمينها قادرة أن تهز العالم كله بيسارها. ربنا يستر. لها شخصيتها، لها كيانها، وبالتالي ينبغي أن يكون لها احترام. ما تقولش دي ست، التعبير ده اللي جبته معك من مصر أرجو أن ينتهي. ولكن ندخل في تفاصيل طبيعتها. المرأة تتميز عن الرجل بالعاطفة. المرأة هي أكثر عاطفية من الرجل بما يتناسب مع رسالتها، رسالتها كزوجة ورسالتها كأم، فهي عاطفة ما فيش شك. ويمكن احنا لاحظنا ده شوية مع السيد المسيح في معاملات الآخرين معاه، اللي تعامل معاه بسخاء أكتر ومشاعر أكتر كانت المرأة. في الثلاث مرات اللي قدم للمسيح حاجة كانت مرأة قدمت طيب كثير الثمن، ما شفناش راجل قدم حاجة. اللي مشي وراء الصليب ويبكي كانت الست. اللي سبق الكل إلى القبر كانت الست. العاطفة عند المرأة واضحة جدا على مدى تاريخها كله. ولكن العاطفة عند المرأة تميل لاتجاه الأمومة أكثر. بمعنى، وده بقى النقط اللي أنا عايز الراجل يحسها ويتعايش معاها، عاطفتها كأم أكثر بكثير من عاطفتها كزوجة. الدليل، يندر أن نجد رجل أرمل لا يتزوج بحجة إن عنده عيال، ويندر لأرملة أم أن تتزوج لأن بقت منحصرة بكل عاطفتها في أولادها. الدليل على كده أولادي، المرأة عاطفتها عالية جدا وبتعبر عن العاطفة دي دموعها السريعة التي تتأثر بأي حالة حزن، دموعها اللي تسبق كلامها في كثير من الأحيان. عاطفتها لأجل أولادها أدي الزوج وأدي الزوجة، الواد نايم في أوضة تانية صرخ أتحدى لو الراجل اللي سبقه راح لطفله ده. فأحيانا يعني ينظر أن يسمع صوت طفله، يعني هي نايمة وصحية لأن عقلها الباطن بسبب عاطفتها مشغول بطفلها. دي عاطفة الأمومة، أكثر عاطفية وخاصة فيما يخص الطفل. من القصص المشهورة اللي قريتها زمان قوي يمكن من 20 سنة وحبها قوي، قصة الطفل الهندي. لما راحوا الراهبات الكاثوليك في الهند بدأوا بخدمة أطفال الشوارع، فبدأوا يعملوا مؤسسات إيواء لأطفال الشوارع، طبعا بيوفر له مأكل ملبس مسكن أفضل بكثير. كانت مشكلتهم مع طفل كل ما يجيبوه ما يصدق يلاقي فرصة يهرب تاني، بروح فين ده؟ في الآخر خالص قدر يوصلوا للطفل، لقوا نايم في العراء تحت شجرة في حضن امرأة جنبها شوية أكياس فيها بقايا أكل ربما جمعتها من القمامة. الطفل فضل العراء عن الدار وأكل القمامة عن الأكل الصحي اللي في البيت، لأنه لم يجد في البيت حضن الأم، عاطفة الأم، الأمومة. مع الأمومة يمكنه أن يضحي بكل شيء، هي دي الأمومة. بس حبيبي، وأنا بتكلم عن عاطفة المرأة وعاطفة الأمومة، عايز أقول لك باختصار شديد إن وراها مشاكل، إنه عاطفتها تجاه ابنها هتبقى أكتر منك شوية، وخاصة مع المولود الأول. مفيش مرة واحدة جابت أول مولود ليها إلا واشتكى الزوج، وهي برضو بتشتكي. هو بيشتكي إنها مهملة في نفسها، مهملة في البيت، إنها بقت عصبية جدا، إنها بدأت تهمله، مش واخدة بالها منه، وده صحيح. طب بدأت تهمله عشان الطفل شدتها عاطفيا، إنما الباقي ليه؟ لأن ما عندهاش وقت، بتشتغل شغل البيت بالنهار، فتنام الواد بالنهار يصحيها طول الليل، وهو الراجل داخل عايز احتياجاته. يا عم أول ما تخش حل المشكلة في موضوع بسيط، أول ما تخش خش حبيبتي ارتاحي، وانت يعني عوض العاطفة اللي ناقصاك تجاه مراتك بشوية عاطفة تجاه الطفل، وهي تنام لها شوية وترتاح، هيبقى عندها وقت تقدر تهتم بيك وتهتم بالبيت، حلها بسيط. إنما دي حقيقة موجودة عند المرأة ما فيش شك. برضو المرأة بسبب عاطفتها، جزء من عاطفتها يتجه لأسرتها زيادة شوية، فتلاقي يسهل على الرجل في كثير من الأحيان أن ينفصل عن أهله، إنما يصعب على المرأة بسبب العاطفة إنها تنفصل بالكامل عن أهلها. عشان كده تلاقي الكتاب يقول للرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، إنما ما فيش نص واضح في الكتاب يقول المرأة تنفصل عن أبوها وأمها لأجل جوزها. فبنحاول نوزن ده في الوصية اللي في الإكليل عشان نعمل التوازن. فأوعى تتخيل أنك هتقدر تفصلها بالكامل عنهم، خلي بالك هي طبيعتها عاطفية، يعني لاحظ هذا الكلام. أنا عايز أقول للرجالة استفيدوا من عاطفة المرأة، إذ أردت أن تقنعها بشيء فالمدخل هو القلب، وعشان تدخل للقلب ما قدامكش غير ودانها. عشان كده الراجل الذكي اللي يبدأ كل كلامه مع زوجته بكلام المشاعر، اللي يبدأ بكلامه في بداية شوفي حبيبتي أنا هقولك الحكاية إيه، أول ما قلت لها حبيبتي موضوع، اللي يبدأ بكلام الاعتذار قبل الأعذار، يقول لها لا ما تزعليش لما تيجي تعاتب، لا ما تزعليش، لا لا لا أنا زعلت إنك ما قلت، أنت ما اعتذرتش هنا قوي، إنما قلت أنا آسف أو ما كنتش أحبك تزعلي كده وتتضايقي، لا لا حبيبتي ما تزعليش، وتطبطب عليها، وبعد ما تطبطب عليها قل ما شئت، إنما قبل ما تدخل قلبها بكلمتين فيهم مشاعر أوعى تصدق إنك هتقدر تقنعها مهما كنت. هي مش قبل كلام، هي تقبل كلام بعد المشاعر، لأن طبيعة المرأة عاطفية. فأرجوك استفد من عاطفتها بهذا الكلام. عشان كده المرأة لأنها عاطفية، وإن كان الموضوع ده للكل إنما عند المرأة بالذات، يعني هي بتطلب منك شوية حاجات. لو بدأت كده باللي ضايقك قلت لها بس الموضوع ده مش هقدر أعمله، إنما قبل ما تقول إنما هتعمل إيه انسى، الدنيا قفلت. ادخل قلبها الأول، قول على فكرة أنا موافق جدا على الطلب الفلاني، بكرة أعمله لك. يا سلام، هي انبسطت، لا بس على فكرة الموضوع التاني نأجله شوية، هتقبل. إنما لو قلت لها هنأجل الموضوع الفلاني قبل ما تقول لها هعمل لك التاني، لا عايزة منك تانية ولا تالت. قال لها طب ما هي رفضت واحد ووافقت على واحد. لا لا لا، ادخل القلب الأول وبعد كده اتكلم، وافق الأول على شيء ثم أرفض الآخر. دي طبيعة المرأة لأنها طبيعتها عاطفية. فأرجوك حبيبي ابدأ بكلام المشاعر، ابدأ بالوعود اللي هتقدر تعملها، ابدأ بالشيء اللي هتوافقها عليه عشان تقدر تقولها لأ على شيء آخر، لأنها طبيعة المرأة عاطفية. يمكن أكبر مثل كنت قاعد بحكي مع أخواتي اللي كانوا قاعدين معايا النهاردة فيه، ماذا لو اشتكت زوجتك من أختك؟ ماذا لو اشتكت زوجتك من والدتك؟ رد فعلك إيه؟ ما هو رد الفعل لن يخرج عن 4 ردود أفعال، مفيش غيرهم. أول رد فعل الهجوم، أنت السبب، أنت اللي غلطانة، أنت أنت. طيب يا سيدي بتشكرين، النار ولعت في البيت. تاني رد فعل أهدى شوية، دفاع عن ماما أو عن أختي. لا ماما ما تقصدش، هي أنت بس فهمتيها غلط. لا لا ده ماما طيبة، أنت لا أنت بس حساسة. لا يا حبيبتي اشتغل محامي عن ماما. هو قصد ايه؟ يخف، هو عارف ان ماما غلطان بس هو فاهم امه اكتر منك اكيد طبعا، بس هو فاهم لما يقول لك كده هو ريحك كده. لا يا حبيبي انت تعبتها كده. الحل الثالث، لا ازاي تزعل علشانها، تمسك سماعه التليفون تخرب الدنيا بانك تزعق لماما. طبعا بدل ما تصلح بينها وماما عملت حاجز مستحيل هدمه. طب والرابع، تعامل مع الموقف من خلال قلبها. يعني ايه؟ في ودنك من غير ما هي ما تسمع، اضحك عليها بكلمتين. يعني ايه تضحك عليها بكلمتين؟ طبطب عليها، لا حبيبتي انت ليكي حق، انا ما اقبلش ان ماما تعمل فيكي كده. لا طبعا ماما غلطانه وانت ليك حق تزعلي. طب حبيبتي تحبي اعمل ايه؟ تفتكروا الاجابه هتكون ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. هي عايزه الكلمتين دول، عايزه تحس انك حاسس بيها، تحس بالاولويه اللي ليها عندك قبل اهلها. انتهت القصه. هي اكثر حكمه منك، سوري يعني ما تتمناش خراب بيوت ولا خراب العلاقة بينك وبين والدتك، إنما لازم تحسسها إنك حاسس بيها عاطفية. فإزاي تتعامل مع عاطفة المرأة في إنك تحل مشكلة زي كده؟ الموضوع مش عايز إقناع ولا عقل، الموضوع عايز مشاعر، تنقل لها مشاعر حبك، مشاعر اهتمامك، مشاعر تقديرك. أكلمكم بصراحة، الست دائمة الشكوى من كل أحد ومن كل شيء عندها مشكلة في علاقتها بزوجها، عندها زوج لا يسمع، عندها زوج لا يتعاطف. الست من دول كل ما تيجي تشتكي من الترافيك والزحمة في الطريق، طبعا احنا عارفين ما احنا في بلد واحدة، تشتكي من الشغل والتعب في الشغل، طب ما احنا مش جديد. طب هي بتشتكي ليه؟ عايزه مشاعر، عايزه تحس انه حاسس بيها. باختصار كده بتشحت منه كلمتين محبه، لان المراه بطبيعتها عاطفيه. اوعى يا ابني يعني يغرك قوه شخصيتها، طبعا في ستات قويه جدا في الشخصيه، وراء قوة الشخصية دي إناء ضعيف من جوه يحتاج عاطفة ومشاعر. عشان كده حبيبي من فضلك اهتم بعاطفة المرأة وحاول تستفيد منها كونها عاطفية، إنك تحل كثير من الأمور. أمر آخر يخص المرأة أكثر من الرجل، ولازم نبقى صراح شوي، وبيعمل لنا مشاكل أحيانا. المرأة والجمال، الجمال، بيوتي، واضحة؟ إيه الحكاية؟ ما نقدرش ننكر إن الجمال نعمة، وإلا ربنا ما كانش خلق الطبيعة بهذا الجمال. إنما لما نقارن الست بالراجل نلاقي إن المرأة باستمرار إحساسها بجمالها دايما أعلى من إحساس الرجل بنفس الأمر مهما كان شكله إيه يعني. ومش كده وبس، اهتمامها بجمالها أكثر من اهتمامه بجماله إذا جاز التعبير، واسألوا المراية وهي تقول لكم. في نفس الوقت حفاظها على جمالها يكلفها الكثير، الكثير من المال، الكثير من الوقت، الكثير من الكلام. هات أي اتنين ستات هيتكلموا بغض النظر هم بيلبسوا ايه، هيتكلموا عن الموضة. هات 50 شانل في التلفزيون منهم شانل فيها بس على الموضة، تلاقي دي شانل الأساسية بتاعت الست، طبيعة المرأة. الحقيقة أقول للمرأة اهتمي بهذا الأمر ولكن دون مبالغة، أقول للمرأة اهتمي بهذا الأمر ولكن مع مراعاة الزمان والمكان والمجال، يعني تلبسي إيه وتحطي إيه تعملي إيه مرتبط فين وإمتى وإيه الظروف. اللي ينفع هنا ما ينفعش هناك، اللي ينفع في الوقت بتاع النهار ما ينفعش وقت بالليل، اللي ينفع للشغل ما ينفعش للكنيسة، وهكذا. تبقى حريصة في هذا الأمر. يعني الست اللي تبقى، أقولها بطريقة ما عارف تزعل الست عشان يعطفيه بس بداها مني، يعني حتى نص كيلو بهية على وشها وريحة الكنيسة، مش مجال. أنا بقولها بطريقة كده إيه كاريكاتيرية شوية عشان نتخض، الناس كلها بتبص. هقول للست باختصار في اهتمامها بجمالها، كوني كالحضور وليست فريدة عنهم في أسلوبك. يعني ما تبقيش عاملة حاجة صارخة مختلفة عن اللي حواليك في أي شيء في اهتماماتك بهذا الأمر. اهتمي بهذا الأمر بما لا يؤثر على اهتماماتك الأخرى الكثيرة، وخاصة المواعيد وضبطها. وده موضوع بيضايقنا أنا المواعيد دي، فخلي بالك يعني. بس أنا هقول للراجل كم نقطة مهمة جدا في هذا الأمر. من فضلك حبيبي امتدح فيها جمالها وأنقتها قدر الإمكان. الست لما بتشتري هدوم تقعد أيام عشان تشتري فستان، وعشان تقف قدام الدولاب الصبح قبل ما تخرج تقعد نص ساعة قدام الدولاب وتحط دي مع دي ودي، ده يوريك شخصيتها. بس حبيبي في أحيان كثيرة مش لاقية نفسها جوه البيت، ما هوش واخد باله، فبتفكر انها تبقى بره البيت، لان بره البيت دايما يقولها انت انسانه انيقه، ان ايه الفستان الشيك ده، ايه مش عارف ايه. عايز اقول لك حبيبي مدحك لها في هذا الامر يقلل اهتمامها بهذا الامر، مدحك لها في هذا الامر يزيدها ثقه في نفسها في هذا الامر، مدحك لها في هذا الامر يزيدها تقدير وحب ليك في هذا الأمر. حكيت لكم مرة على قصة الراجل اللي بيشتكي له من مراته إنها عمره ما بتخليه يروح الكنيسة في الميعاد، والسبب البراية. قال لي الكلام ده يوم ما وصلت نيوجيرسي، ونيوجيرسي يعني دي المحطة الأولى، هلف أمريكا كلها لمدة شهر يا وكندا ولا 35 يوم وارجع على نيوجيرسي برضه. فقلت له يا ابني انا هديك تدريب لمده شهر، لما تلاقي مراتك واقفه الصبح قدام المرايه اقف جنبها ودلع فيها شويه، لما تلاقيها واقفه قدام الدولاب كده بتنقي يعني اقول لها كلمتين ايجابيين، هتختصر نص الوقت بعد كده. المفاجاه لما رجعت قال لي معجزه حصلت، صلواتك. قلت له ده مش صلواتي، ده تصرفاتك. غذي فيها الإحساس بده، ليه لا؟ اهتمامه بده حل مشكلة، وعكس ده كان سبب في طلاق واحدة. طبعا ربنا ما يسمحش لحد. تعبانة جدا انه مش مهتم بيها، وفي الاخر اشتكت لابونا. يا ابونا انا ما بسمعش منه كلمة طيبة ابدا، وست دايما عايزة الكلمة الحلوة، عايزة كلمة مديح، عايزة كلمة مجاملة. فابونا قال لها شوفي اعملي حاجة غير تقليدية النهاردة. اعمل ايه يا ابونا؟ قال لا حولي جو البيت جو رومانسي. يعني ايه يا ابونا؟ اصل ابونا اشتغل عليها وما اشتغلش عليه. ابونا ما كانش في استراليا على فكرة. فقال لها ايه؟ روحي وضبي اكل، هاتي شمع، هاتي ورد، وروحي اشتري لك فستان شيك كده النهارده، وتبقي ما يجيش بقى ليك ريحتك توم وريحتك بصل. يعني الست يا عيني عملت كل ده، طبعا عمره ما بيحصل. فالراجل طبعا اتخض، هو ايه بقى لازم ستيب باي ستيب، يعني خطوه بخطوه. فهو دخل كده وفي النهارده ايه اللي انت عاملاه ده؟ ماشي، ولبس الفستان الجديد يا عيني تلف حواليه رايحه جايه عشان يعني ياخد باله. انما هو زي 99.9 من الرجاله المصريين، عشان ما تقلقيش ان جوزك بس اللي كده، يعني خدش باله. فاضطرت تساله، قالت له حبيبي ايه رايك في الفستان ده؟ بص لها كده، قالت له ده فستان جديد جبته. يا جبتيه بكام ده؟ هو ده اللي شغلك يا اخي؟ اضحك عليها، ده واحد يقول لمراته الفستان هينطق عليكي، هو الفستان بيتكلم؟ طب بصراحه يا اولاد، يعني هو لما قال لها الفستان هينطق عليها، هو امتدح الفستان ولا امتدحها؟ فامتدح الفستان، بس هي انبسطت. اتعلم، اتعلم تمتدحها في اهتمامها بمظهرها، اهتمامها بجمالها على قد الأمر. وفي نفس الوقت ما فيش شك إن ربنا مدي للمرأة إحساس بالحتة الجمالية والذوق أكتر. سيب لها حتة اللمسات الأخيرة في البيت، ما تقعدش أنت مصر للمفرش ده هنا ومش عارف دي تتحط هنا، دي بتاعت الست، أرجوك ما تخشش فيها. استفيد منها من إنها تهتم بدي بالنسبة للعيال، صدقني واستفيد منها بدي في اختيارها اللبس. خدها معك لما تشتري اللبس، هتنقي لك اللبس وهتبقى شيك شويه. انا في واحد كل ما اشوفه اقول له اكيد الكرافته دي مدام اللي مختارها. فمره قال لي هي في كرافته انا بختارها لنفسي كلهم من مدام اللي مختارها. ما اصل الكرافته دي هي بقى اللي بتبرز كل حاجه في الاخر، هي دي اللي بتشد العين. وعايز ازوق الست، عايز اقول يا اولادي خلي بالكم، اعرف طبيعتها بدي، بدل ما تنتقدها لده امتدحها في ده، هتلاقي الامور بقت اكثر اتزان. صفه مهمه جدا في المراه نادره في الرجل، الغيره. عايز اقول لك مفيش ست ما بتغيرش، ريح نفسك عشان ما تقوليش مراتي بتغير. بس عايز يعني تبقى فاهم هي بتغير من مين، والستات ما يزعلوش من تغير، من الأجمل، تغير من الأغنى، تغير من الأكثر مكانة ومركز، تغير من أي ست أنت بتتعامل معها كتير. يا ويلك لو كان عندك سكرتيرة في طبيعة، لأن طبيعة عملك تلاقيها بتراقبك وبتراقبها يعني، وتخش كده تقول لها هاي ومكشرة وبتجري عليك جوه يعني، وتبقى كارثة لو قلت لها بس ويت عشان في حد جوه. ويت ود ايه؟ ايه الكلام ده؟ هي لحتى تنظم علاقتي بجوزي اخش معاه امتى واطلع من عنده امتى؟ تغير جدا من اختك او امك اذا كانوا لهم علاقة زيادة بيك او بينفردوا بيك. تروح تزور ماما تاخدك وتقعد بيك جوه، ولا اختك وتقعد تحكي معاك من وراك، تتعب وتغير وتبقى مش طايقاهم وانت السبب. خلي بالك برضو، اسمح لي غيرة المرأة بقى على جوزها تزداد في بعض الحالات. خلي بالك إذا كان حظها من الجمال أقل يبقى أنت هتاخد بالك منها زيادة شوية. اسمح لي إذا كانت أقل تعليما ممن حولها، يعني هو دكتور وإخواته دكاترة ومش عارف إيه، وهي أيا كان مؤهلها لقت نفسها في جو دكاترة كله، تتعب مش قادرة تتعامل مع المجتمع ده، تبعد، وبعد شوية تبعدوا عنهم، تبدأ تغير منهم، يعني برضو دي موجودة فينا شوية زيادة. إذا كان جوزها مميز في شخصيته أو في مظهره أو في شكله، قطوا العرض كده ومش عارف إيه، تغير عليه قوي. إذا كان طبيعة عمل الزوج تقتضي التعامل مع المرأة، دكتور أمراض نساء بيشتغل في المجوهرات ولازم يدلع الستات عشان يضحك عليها، يدها أبو 5000 ب10000، يعني أنا فاهم البيزنس ده كويس قوي، يعني لازم تدلع عشان تشتري ما تفكرش. يعني طبيعة العمل أحيانا فتخليها تبقى قلقانة جدا، تغير عليه قوي إذا كان مشغول عنها كتير بسبب طبيعة عمله أو لأسباب أخرى، تغير أكتر وأكتر بما لا يقاس إذا كان أصغر منها سن. عشان كده بنصح ما تاخدش واحدة أكبر منك سن. يبقى إذن الزوج الذكي عارف إن طبيعتها الغيرة بصفة عامة كامرأة، وعارف إن في عوامل مساعدة أيضا على الغيرة، يبقى يكثف عطاؤه ليها ويحجم علاقاته بالأخريات لصالح سلامة بيته. أنت تبقى عارف يا حبيبي طبيعتها وتراعي ده. طبيعة الشك عند المرأة، المرأة أكثر شكا من الرجل، ولكن في كثير من الأحيان شكها له ما يبرره. عايز أقول لك بصراحة حبيبي عشان تبقى فاهم الست اللي أنت مش معاها، الست بتركز ويعني تهتم قوي بالتفاصيل الصغيرة، الست بترصد وبدقة أي متغيرات، الست قدرتها على رصد المتغيرات في سلوك زوجها عالية جدا، الست شديدة الملاحظة أكتر بكتير من جوزها بما لا يقاس، فهي يعني رصد تصرفاتك ودخلتك وخرجتك يعني يا سيدي رشة البرفان بتاعت الصبح اللي انت حطيتها دي لسه ريحتها فيك لحد النهاردة وانت جاي يعني. طب الستات اول ما يركبوا العربية يروحوا يشيل نفسهم رشة، طبيعة المرأة، انت كمان بتعمل كده؟ طب ما كنتش بتعمل كده زمان، ايه اللي غير الموضوع؟ ايه اللي خلاك كده؟ يعني في ايام كده تبقى رايح الشغل بتلبس اللي عمرك ما تلبسه في الشغل، ايه الموضوع؟ في حاجة كده، في مواعيد جديدة أضيفت لخروجك، ايه الحكاية؟ ملاحظة كده انك دايما ما بتسيبش تليفونك اليومين دول من ايدك، هو ايه الموضوع؟ لاحظة كتير انك بتتأخر في شغلك زيادة اليومين دول ساعة بعد مواعيد العمل، ايه اللي جد في الموضوع؟ رصد رصد رصد وتسجل، ولما تفاجئك ريح نفسك. عايز اقول لك ليس خفي الا وسيظهر، وخاصه بالنسبه لطميعه المراه، ارجوك احذر يا حبيبي في هذا الامر. هقول نقطه مهمه جدا عن المراه، الوقت جري. المراه لها اتعابها الخاصه التي غير موجودة لدى الرجل، وعلى الرجل أن يراعي زوجته في هذه الفترات. مش هتكسف وقت الدورة الشهرية، وقت الحملة، وعند سن معين اللي هي مرحلة المونوبوز. المشكلة هنا في الحمل، في قلق وتوتر بسبب الحمل ونتائجه، في مضايقة بسبب الشكل والوزن، في عدم ثقة في نفسها في نظرته ليها وتعامله معاها في الفترة دي بسبب المتغيرات دي. الخلل الهرموني يؤثر بشدة على المود بتاعها. اللي بقوله هنا هقوله في الفترة الشهرية، هقوله في الفترة ما بعد، ده الفترة ما بعد اللي هي فترة المونوبوز دي، فيها ملاحظات كثيرة جدا عايزة لقاء لوحده عشان تتعاملوا معها ازاي. بس انا بتعامل دلوقتي مع حديث الزواج يعني، ولو اني مش شايف كلهم كده يعني. هنا اقول على الزوج ان يعطي اهتماما اكثر بزوجته في هذه الفترات حتى الفترة الشهرية. على الزوج ان يستوعب تصرفاتها غير الطبيعية في الفترة دي فهي مؤقتة. على زوج أن يستوعب ألمها الجسدية اللي بيتصورها أنها مبالغ فيها، لا هي موجودة، وحتى وإن لم تكن موجودة فهي لا إراديا بتظهرها، ده معناه عايزة إيه؟ بحبك يا حبيبتي. فلازم تبقى أنت حريص في الفترات دي بالاهتمام جدا بيها، وتبدأ تشيل عنها وتساعدها، وملكش طلبات، وتحتمل تأثيرها، تحتمل انفعالاتها، تحتمل حساسيتها، لأن المرأة ممكن تبقى فيه متغيرات كثيرة في هذه الفترة. أختم وأقول لكم بعض النقاط عشان أختم في الوقت. أخي العزيز، كن كما تتمناك زوجتك. أي واحدة تسألها أنت إيه أهم مميزات جوزك تقول حنين. يعني حنين يعني دايما يطبطب عليها ودايما يقول لها كلام لطيف. يعني ايه حنين؟ يعني وهي تعبانه بيبقى فيري كيرنج، مهتم بيها قوي. يعني ايه حنين؟ يعني ما يحتملش عليها زعله. يعني ايه حنين؟ ما يحتملش حد يزعلها. ده الحنين. الزوجه تريد زوجا متدينا، ولكن في اعتدال دون تزمت، في معاملاته الخاضعة للوصية أكثر منها في صلواته ولا أصوامه. الست تتعب من الرجل المتدين اللي جوه الكنيسة شيء وفي البيت شيء آخر. تريده متدين بمعنى أن له دور روحي في تنشئة ولاده، يمثل قدوة في البيت في التصرف، فيما يقول فيما يفعل. الزوجة عكس الخطيبة. الزوجة تحب الرجل قوي الشخصية، إنما الخطيبة تحب الخطيب اللي حطاها دبلة في إيديها، طيع بيعمل لها كل اللي عايزاه، اللي بيحببها فيه في ده وقت الخطوبة هو اللي هيكرهها منه بعد الزواج، لأنه في نظرها عديم الشخصية مش مال عينيه. تريده قوي الشخصية ولكن في هدوء وليس في انفعال. مش معنى القوة إنك تبقى منفعل. تريده قوي الشخصية في القدرة على الإقناع وليس بفرض الرأي. تريده قوي الشخصية مع أهله قبل من يكون معه معها هي، يقدر يحط كل واحد في حجمه في علاقته بزوجته وأولاده. تريد قوي الشخصية في تحمل مسؤوليات البيت، مش رامي عليها كل شيء. في مشكلة الولاد في المدرسة هو يتوارى، ويعلها أنها تسترجل وهي تواجه المشكلة. لا يا حبيبي، عايزة قوي يقدر ياخد موقف. الزوجة تريد زوجا كريما، عطاء. احنا قلنا المحبة في عطاء، وما بتقول كريما يبقى كريم في العطاء المادي أولا، الكرم المادي، ولكن دون تبذير. ما تحبوش يبقى مبذر، الست دايما تحب برضو تظبيط الأمور. تحب الكرم في المشاعر، عطاء مشاعر وكلام حب باستمرار. تحب الكرم مع عائلتها مساواة بعائلته. يعني افرض ان هو بيساعد اهله بس اهلها مش محتاجين، يقوم يبعت هدايا لاهلها عشان يبقى في توازن. راجل كريم. تحبه رزينا، والرزانة دي فيها كلام كتير جدا. تحب ان ترى فيه رجلا كتوما لاسرار البيت، فلا يتحدث عن اسرار البيت مع الغير وبالأكثر مع أهله. تحبه رزينا بأن يكون قليل الكلام ولكن مع غيرها وليس معها. هنتكلم بعد دي في شوية في طبيعة المرأة، عايزة يتكلم معها إنما مع غيرها تحب كده تحس انه تقيل يعني. تحب ان تراه رزينا في كونه يعرف متى يتكلم وكيف يتكلم وفي ماذا يتكلم. تتضايق قوي لما تلاقي قعده الرجاله كده وتخش عليهم تلاقي جوزها بيقول كلام فاضي ينزل منظرها جدا. يا ايه ده؟ ده المستوى اللي بتكلموا فيه. تحب ان تراه رزينا في اجابته للاستماع. تحب ان تراه رزينا في كونه غير مندفع في الكلام. اسمحوا لي يا اولادي، تريد من زوجها مستمعا جيدا. عندنا مشكله عند الست بوضوح كامل، هي قدرتها على الاستماع اكتر منه 13%، تجيد الاستماع اكتر منه 13%، وتتكلم اكتر منه 23%. يعني معناها حضرته لا بيسمع ولا بتتكلم، يعني كلم الحيطان يعني. عشان كده اقول لك يا حبيبي اديها ودنك، والا عليك بفاتوره التليفون. اديها ودنك بدل ما تقعد تتكلم اخرين والله اعلم هيقولوا لها ايه. من فضلك يا حبيبي اديها ودنك، ولما تتكلم والكلام كله مشاعر. اعرف طبيعة زوجتك حتى تعرف كيف تكسب زوجتك، حيث يمكنك ان تعيش معها بسلام. اكتفي بهذا القدر حسب ما الوقت اتسع، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبديا أمين. إلا قلت على الراجل النهاردة يعمل إيه ويعرف إيه عن زوجته، ما تقلقوش يا رجالة، احضروا بكرة وأنا إيه، تقلقش أنا بس بفرحها في الأول يعني، إنما بكرة كويس ما تقلقش. بريك يعني تاخدوا لو في ترانيم بتاعكم ولا ما جوش. Okay, so guys, now we're going to do questions and answers. So if you have any questions by paper, I'll come and collect them. Most of you should have gotten the SMS. Did everyone get an SMS for an online question? Most people should have. Any questions that were sent online, we'll pass them on now to Sayedna as well. In the meantime, we'll just put a hymn up on the screen. It would be great if everyone could join in. Thank you. حبايبي أعزائي، يعني لما تبعتوا جواب ابعتوا سؤال ما تبعتوش جوابات. اقراها انت يعني. Okay, together. How lovely it is to get together in love, our Lord teaches us when to meet in my name together. I'll always be in between together. How lovely it is to get together in love, our Lord teaches. When to meet in my name together, I'll always be in between together. Oh Lord, come now, join us here.